الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم الله يحفظكم: باب الأمر استدعاء مستعد ممن دونه فعلا بقول، وترد صيغة فعل بوجوب وندب وإباحة وإرشاد وإذن وتهديب وامتنان ولمعان أخرى وكنهي دع وترك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب الأمر استدعاء مستعلن، استدعاء يعني طلب، مستعلن يعني على جهة العلو، وعلى هذا فيعتبر العلو، فإن كان من المساوي فيسمى التماسا. إذا أمر المساوي مساويه فهذا يسمى التماس، وإذا كان من الأدون للأعلى فهذا يسمى بالدعاء، هذا يسمى بالدعاء. والاستعلاء هو طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى من رتبة من المأمور، أعلى رتبة من المأمور. وقال هنا، قالوا: ولا يشترط، هذا قول جماهير العلماء، لا يشترط إرادة الأمر خلافا للمعتزلة، يعني إرادة حصول المأمور لا يشترط إرادة حصول المأمور. ولذا أمر الله إبراهيم بذبح ابنه ولم يرد منه ذلك، يعني لا يصح إرادة المأمور، لا يصح إرادة المأمور، لأن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرد منه ذلك. ثم قال: وترد صيغة افعل لوجوب، نحو أقم الصلاة، هذه وجوب، أقم الصلاة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وندب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، في المذهب المكاتبة مستحبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وإباحة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قال: وإرشاد، كقوله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم. فإن قيل: ما الفرق بين الإرشاد وبين الندب؟ فالجواب أن الفرق من وجهين. الوجه الأول أن الإرشاد يكون في مصالح الدنيا، وأما الندب فإنه يكون في مصالح الآخرة. والفرق الثاني أن الإرشاد لا ثواب فيه، والندب فيه الثواب، يعني بمعنى الشرع عندما يأمرك بأمر فيه إرشاد فهو يرشدك لما فيه مصلحة دنياك فقط. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، هذا أمر إرشاد، ما نقول يؤجر إذا غمسه ثم نزعه، هذا إرشاد ليحفظ اللبن. وقوله جل وعلا: وأشهد إذا تبايعتم، إشهاد ليحفظ المال. نعم. وإذن كقول أدخل لمن يستأذن، هذا يسمى إذن، أدخل لمن يستأذن. والظاهر أن الإباحة، يعني حتى نفرق بين الإذن وبين الإباحة، الظاهر أن الإباحة من صيغ الشارع، صيغ الشارع، هذا هو الأظهر. طيب، قال: وتأديب، كل بيمينك، كل بيمينك، هذا تأديب. فإن قيل: ما الفرق بين التأديب وبين الندب؟ فالفرق أن بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، يعني هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه، وهذا يعني بينهما التقاء هكذا واسطة، لكن هذا ينفرد وهذا ينفرد. فالند فالأدب مختص بمحاسن الأخلاق ومحاسن العادات فقط، يعني فقط بمحاسن الأخلاق من مكلف أو غيره، يعني حتى الصغير يؤدب، حتى الصغير يؤدب. وأما الندب فهو في محاسن الأخلاق وغيرها، صار أعم الآن من هذه الجهة، لكنه يختص بالمكلفين، لكنه يختص بالمكلفين، فهو مختص بالمكلفين. نعم. قال: وامتنان، كقوله جل وعلا: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. هذا يسمى عند العلماء امتنان. بعض العلماء كأبي المعالي من الشافعية سماه الإنعام، سماه الإنعام. فالامتنان لا بد فيه من معنى حتى يسمى امتنانا، وهو حاجة الخلق لذلك، وهو حاجة الخلق لذلك. قال: ولمعان أخرى. نعم نعم. أحسن الله عليك. وكنهي دع واترك. إيه، وكف وأمسك، هذه كالنهي. دع، لأن دع صيغة أمر لكنها بمعنى النهي. دع يعني بمعنى لا تفعل، فتعد نهيا. أترك كذلك، كف، أمسك. نعم تفضل. أحسن الله عليك. فصل: الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا ولتكرار وللفور. نعم، الأمر إذا جرد عن القرينة، ما في قرينة، فيقول هنا حقيقة في الوجوب شرعا. وهذا عليه الأئمة الأربعة جميعا. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وقال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقال: لا يعصون الله ما أمره، يعني سمى ترك الأمر معصية. وفي الآية السابقة ذم على ترك الأمر. وقال: أفعصيت أمري؟ وقال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأمرتهم، مع أنه أمرهم أمر الندب. فدل هذا على أن الأمر للوجوب، على أن الأمر للوجوب. قال: ولتكرار، يعني الأمر يفيد التكرار. وش معنى التكرار؟ يعني إذا أمرت بأمر فيلزمك أن تفعله عمرك، أن تستوعب عمرك بالفعل، أن تستوعب عمرك بالفعل، يعني حسب الإمكان. هذا معنى التكرار. قالوا: لا يستثنى من ذلك إلا أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضرورة الإنسان. هذا معنى أن الأمر يفيد التكرار. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يفيد، يعني لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، وهذا هو قول أكثر العلماء، واختلف اختيار القاضي أبي يعلى، فهو أحد قولي القاضي أبي يعلى، وهذا أظهر، وأن الأمر لا يفيد في الأصل التكرار. لكن إن علق بشرط، بشرط هو علة، أو علق بصفة هي علة، فإنه يفيد التكرار. مثال الشرط الذي هو علة: وإن كنتم جنبا فاتطهر، كلما أجنبنا تطهرنا، هذا يفيد التكرار، كلما أجنبنا تطهرنا. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني كلما وجد الزنا جلد، كلما وجد الزنا جلد. وهذا القول كذلك اختاره، أنه لا يفيد التكرار، يعني لا يقتضي التكرار، اختاره أيضا أبو الخطاب من الحنابلة. واختاره أيضا الشنقيطي رحمه الله، هذا قول الأكثر، وأن الأمر لا يقتضي التكرار خلافا لما ذكره المؤلف، وهذا الذي عليه أكثر الأصحاب، يعني ما ذكره المؤلف والذي عليه أكثر الأصحاب. قال: وللفور. الأمر يفيد الفور، يعني إذا أمرت فيلزمك فورا أن تفعل، وهذا هو قول أحمد، وهو أيضا يعني قول أبي حنيفة ومالك وبعض الشافعية، خلافا لأكثر الشافعية، أكثر الشافعية، ولذا الحج عندهم لا يلزم فيه التكرار، لا يلزم فيه الفورية، له أن يتراخى، هذا المشهور عند الشافعية. نعم. طيب. أحسن الله عليك. قال: قلتم حفظكم الله: وفعل عبادة بعد الوقت قضاء بالأمر الأول. فعل عبادة بعد الوقت قضاء بالأمر الأول، ما معنى هذا؟ يعني هذا رجل فعل عبادة بعد خروج وقتها، بعد خروج وقتها قضى، انتهى الوقت، ففعل العبادة وقد خرج وقتها، وقد خرج وقتها، هل هذا القضاء بالأمر الأول؟ مثل أقم صلاة الفجر، فصلاها بعد طلوع الشمس، فصلاها بعد طلوع الشمس، فهل هذا أمر منا؟ فهل هذا قضاء بالأمر الأول، أو أن هذا يحتاج إلى أمر جديد؟ يعني إذا أمرت بأمر، مثلا قال السيد لعبده، أو قال الوالد لولده: اذهب اليوم إلى السوق. ما ذهب إلى السوق، ذهب اليوم، ذهب بكرة، من بكرة، من غد ذهب، فهل هذا الفعل منه يعتبر امتثال الأمر الأول وقد انقضى الوقت، أو أن هذا بأمر جديد؟ المذهب يقول قضاء بالأمر الأول. والقول الثاني، يعني هذا هو الأشهر في المذهب، والقول الثاني وبه وهو قول الأكثر، أنه لا بد من أمر من يعني الأكثر من العلماء، وإلى الأكثر من الحنابلة، والأشهر على ما ذكره المؤلف. أما أكثر العلماء واختاره الشنقيطي أنه لا بد من أمر جديد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، هذا أمر جديد. وعلى ذلك فمن ترك الصلاة عمدا فصلاها بعد الوقت، لا، ما في أمر جديد، لأن القضاء هذا في حق الناس، إلا أن يقال قياسا على الناس، فهذا على ذلك لا تصح منه ولا يقضي، لأنه تركها عمدا حتى خرج وقتها. وإذا قلنا بالأمر الأول فيفعلها ولو تركها عمدا حتى خرج وقتها. نعم. أحسن الله عليك. قلتم الله يحفظكم: والأمر بمعين أي نهي عن ضده معنى، وكذا العكس ولو تعدد ضده. نعم. ولو تعدد ضد. نعم. وندب. وندب كإجاب. إيه. والأمر بمعين يقول نهي عن ضده بمعنى. ضد نهي عن ضده معنى. معنى يعني من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. يعني هذا من لوازم من لوازمه من جهة المعنى، ما هو من جهة اللفظ. فالأمر بمعين مثل لو قال مثلا: قم. قم يا فلان. هذا أمر. نعم. يقول هنا نهي عن ضده، نهي عن الاضطجاع، ونهي عن الجلوس، ونهي عن السجود، ونهي عن الركوع، هذه كلها أضداد الآن، نهي عنها لأنه أمره بالقيام، فالقيام ليس ركوعا ولا سجودا ولا يعني ولا قعودا ولا اضطجاعا، إذن هو نهي عن ضده ولو تعدد الضد، ولذا ولو تعدد الضد. وكذا العكس يعني النهي عن شيء لا تقم أمر بضده، لا تقم، إذا قال لك لا تقم يعني افعل ضد ذلك، افعل ضد ذلك، فإذا نهيت عن الكفر فأنت مأمور بالإيمان، أنت مأمور بالإيمان، فالنهي عن الكفر أمر بالإيمان. قال وندب كإيجاب فيما تقدم من جهة الفورية ومن جهة التكرار ومن جهة فعل العبادة. تفضل. أحسن الله عليكم. والأمر بعد حضر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة. نعم. ونهي بعد أمر للتحريم. نعم. الأمر بعد حضر، إذا جاءنا أمر بعد حضر يعني بعد منع أو بعد استئذان، يقول أو بماهية مخصوصة، أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة. الآن عرفنا أن الأمر للوجوب، لكن متى يكون للإباحة؟ يقول أمر بعد حضر، يقول هذا للإباحة. مثلا قول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يكون نعم وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أمر بعد حضر، لأنهم منعوا من الصيد، منعوا من الصيد في حال الإحرام، فقوله فاصطادوا أمر بعد الحضر. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كنت منهيا عن إتيانها في الحيض، والآن يقول الله جل وعلا فأتوهن من حيث أمركم، من حيث أمركم الله. هذا قول، قالوا للإباحة. إذن هو لرفع الحظر، إذن هو لرفع الحظر. وقال القاضي أبو يعلى إنه للوجوب، إنه للوجوب، كما في قوله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، لأن الأمر بقتل المشركين للوجوب. والصواب ما اختاره شيخ الإسلام وجمع أنه لرفع الحظر السابق وإعادة ما أمر به إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا أيضا اختيار الإمام ابن كثير. يعني بمعنى أن الأمر، أن الأمر بعد الحظر وش يفيد؟ يفيد أن الحظر قد زال السابق، فنعيد الأمر إلى ما كان عليه، إن كان مباحا نعيد المأمور إليه، المأمور به بعد الحظر نعيده إلى ما كان عليه قبل المنع، إن كان مباحا فمباح، وإن كان مثل الصيد، وإن كان واجبا فواجب مثل قتل المشركين، فيعود إلى ما كان عليه. هذا واضح لكم؟ نعم واضح. نعم تفضل. نعم. أو استئذان كذلك، إذا جاءنا أمر بعد استئذان، أمر بعد استئذان فكذلك، ولا فرق في الخلاف بين هذه المسألة وبين وبين التي قبلها، لكن أشكل على عليهم حديث الوضوء من لحوم الإبل، لأنه جاء على يعني صفة الاستئذان، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، قال نعم. والجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، لأن الأمر جاء في بيان ما يجب أن يتوضأ منه، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وأمر بالوضوء من لحوم الإبل. فدل هنا على أن الأمر ليس لمجرد الإذن، بل للطلب الجازم، بل للطلب الجازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ في الغنم، فلما جعل المشيئة هنا في الغنم دل على أن الإبل لا مشيئة فيها، وأن العبد ليس بمخير في ذلك بل يلزمه ذلك. قال أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، بعد سؤال تعليم، يعني جاءنا سؤال تعليم وفيه هيئة مخصوصة مثل الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، فالصلاة الإبراهيمية في الصلاة نعم هذه مستحبة. لماذا؟ لأنها جاءت بعد سؤال تعليم، لأنها جاءت بعد سؤال تعليم. قال ونهي بعد أمر للتحريم، هذا واضح. إذا جاءنا نهي مسبوق بأمر، لأن هذه عكس المسألة السابقة، لكن النهي يبقى على ما هو عليه، على ما هو عليه، لأن هذا هو مقتضى النهي. من المسائل التي في الأمر أن الأمر بالشيء، أن الأمر بأمر بشيء ليس أمرا به، هذا هو قول الأكثر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، مروهم بالصلاة لسبع، هذا أمر بأمر بشيء، يعني أمر الله الأولياء أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بأن يأمروا الصبيان، بأن يأمروا الصبيان بالصلاة. إذن هذا أمر بأمر بشيء، قالوا هذا ليس أمرا، ليس يعني ليس أمرا للصبيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر للأولياء. نعم، فليس بخطاب من الشارع للصبي. ومثله أيضا مره فليراجعها، مره فليراجعها، هذا أمر لعمر بأن يأمر عبد الله بأن يراجعها. فأكثر العلماء قالوا إن هذا لا يفيد نعم الوجوب، ولا يوجه إلى هذا المأمور، بل هو أمر لهذا الشخص بأن يأمر بكذا، بأن يأمر بكذا، فليس عند الجمهور ليس أمرا به، يعني ليس أمرا للصبي، وإنما هو أمر للولي. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال قلت حفظك الله، باب النهي مقابل للأمر في كل ما له. أي النهي يقابل الأمر في كل ما له، كل ما له يقابل، يعني هذا يفيد كذا، وهذا يفيد الوجوب، وهذا يفيد التحريم، فهو على وزانه، ويأتي بيان هذا. وصيغته لا تفعل، وترد لتحريم وكراهية وإرشاد وأدب وإباحة الترك ولمعاني أخرى. ترد لتحريم، وهو حقيقة فيه في التحريم، كما قلنا إن الأمر حقيقة في الوجوب. قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. وكراهة، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. وإرشاد، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قالوا هذا ليس للتحريم، وإنما هو للإرشاد، لأنه لا يدرى أن هذا الشيء يسوءنا حتى نسأل عنه، فحملوا هذا على الإرشاد. ومنهم من يحمله على التحريم من أهل العلم، من يقول هذا يعني هذه الآية ليست للإرشاد، وإنما هي للتحريم، والذي قرره في شرحه أنها يعني للإرشاد. قال وأدب، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا نهي للأدب. وإباحة الترك، هذه على القول المتقدم في النهي بعد في الأمر، يعني في النهي بعد الإيجاب. قلنا إن النهي بعد الإيجاب في المسألة السابقة عند قولنا ونهي بعد أمر للتحريم، المسألة السابقة النهي بعد أمر للتحريم، في قول يقول إن الأمر إن النهي بعد الإيجاب، قلنا النهي بعد أمر للتحريم، النهي بعد أمر. فمن أهل العلم من قال إن هذا لإباحة الترك، والصحيح خلافه، ولذا الأولى أن هذه نحذفها، لأن هذه مبنية على القول المرجوح. نعم، يعني تحذف من المتن، لأن هذه مبنية على القول المرجوح، فالمؤلف ذكرها في المختصر لكنها تبنى على القول المرجوح. ما هو القول المرجوح؟ إذا جاءنا نهي بعد أمر، مش قلنا يفيد؟ قلنا إنه يفيد التحريم. هنا قول آخر مرجوح يقول إنها تفيد إنها تفيد إباحة الترك، إباحة الترك، لكن هذا القول يعني قول يعني ضعيف. نعم. ولمعان أخرى، معان أخرى، لكن إن تجردت فإنها تفيد التحريم عند الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة على أنها إن تجردت يعني من القرينة فإنها تفيد التحريم، حتى بالغ الإمام الشافعي رحمه الله في إنكار من قال بالكراهة، يعني من قال إن النهي يفيد الكراهة، بالغ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رد قوله، فرحمه الله رحمة واسعة. قارئ جزاك الله خير. قال فإن تجردت فلتحريم ومطلقة عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا، وكذا لمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة لا عن غيره لحق آدمي فيصح. نعم. يقول والنهي أكمل أكمل بارك الله فيك. والنهي يقتضي الفور والدوام. نعم. يقول فإن تجردت فلتحريم، تقدم هذا، تقدم تقريره. قال ومطلقة، ومطلقة عن شيء لعينه، يعني إذا جاءنا التحريم عن شيء لعينه وهي مطلقة، فنهت عن الشيء لعينه، مثل النهي عن مثلا الظلم، النهي عن الكذب، النهي عن الشرك، فهذا وش يقتضي؟ يقتضي فساده شرعا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن إذا نهي عن الشيء لذاته يعني لعينه فهذا يقتضي الفساد. قال أو وصفه، إذا نهي عن الشيء لوصفه يعني لا لعينه، وإنما نهي عنه لوصفه، فإذا نهي عنه لوصفه مثل النهي عن صوم يوم العيد، فالصوم يحبه الله، لكن كونه في يوم العيد هذا يبغضه الله، فنهى الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم يوم العيدين، هذا نهي عن الوصف، لأن الصوم يعني محبوب، لكن النهي عن هذا الوصف لاتصاله بهذا الزمن، لاتصاله بهذا الزمن، فيقتضي كذلك الفساد شرعا، فهو أيضا فاسد سواء كان النهي لعينه أو لوصفه. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه إن كان النهي يعني عن وصفه فإنه لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد، ولذا يصحح صومه نذرا، وما يصحح صومه فرضا أو أن يصومه تطوعا، لكنه يصحح النذر. فلو أن رجلا نذر أن يصوم يوم العيد فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يصححه، ويصحح عقد الربا، ويقول إذا تم القبض يرتب على ذلك، يعني يعني يعني ما يرى أنه يقتضي الفساد، فإذا تم القبض، تم القبض فإنه يصححه ويلزم برد الزيادة، يلزم من قبض الزيادة أن يرد هذه الزيادة. وأما الجمهور فقالوا إنه يقتضي الفساد، يعني ما في استثناء. نعم. قال وكذا لمعنى في غيره كبيع، إذا كان النهي عن معنى بغيره يعني ليس فيه ولكن لمعنى في غيره، يقول فكذلك، كذلك مثل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة. هل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة لعينه أو لوجود هذا الوصف أو أو أو أو لغيره؟ هل هو لعينه، هل هو لعينه لكونه بيعا، أو لغيره من أجل الجمعة ومن أجل ذكر الله فيها والخطبة الجواب لغيره، كذلك يفيد الفساد في المشهور في المذهب، يفيد كذلك هنا الفساد في المشهور نعم في المذهب. ولذا يعني نهوا عن يعني عن مسائل منها الماء المغصوب، الماء المغصوب يعني عن الوضوء بالماء المغصوب، فالنهي هنا لغيره. فالحنابلة يرون أنه نعم أنه كذلك يكون نعم يكون فاسد، يعني سواء كان النهي لذاته أو كان أيضا حتى تتضح، يعني هنا قلنا لوصفه، لكن نقول حتى نوضح لكم أيضا المسألة بتفصيل آخر، إن كان النهي لذات العبادة فإنه يقتضي الفساد في المذهب، وإن كان النهي عن العبادة، وإن كان النهي عن الشيء يعود إلى شرطه المختص مثل النهي عن الصلاة في مرابض الإبل، معنى أنه يختص أن النهي يختص بالصلاة فقط، أن النهي يختص بالصلاة فقط، فالنهي مختص بالصلاة فقط فيقتضي الفساد. وإذا كان النهي على وجه على يعود إلى الشرط على وجه لا يختص كالصلاة في الأرض المغصوبة، فالمغصوبة تنهى عن الصلاة وعن غيرها، لا يختص بالصلاة، تنهى عن الجلوس فيها، تنهى عن النوم فيها. فقولان في المذهب، قولان في المذهب، والمشهور في المذهب أنه كذلك يقتضي الفساد، والجمهور قالوا لا يقتضي الفساد. طيب، قال لا عن غيره لحق آدم، إذن هذا استثناء فيما يتعلق بالنهي عن غيره، يقول لحق آدم مثل النهي عن تلقي الركبان، النهي عن النجش، فلو وقع بيع فيه تلقي ركبان أو بيع فيه نجش فإن البيع يصح، فإن البيع يصح. كيف نحفظ حق هذا الشخص؟ نحفظ حقه نعم بالفسخ، فمن تلقي من الركبان فالبيع صحيح وله حق الفسخ، ومثل ذلك سومه على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه، وكالتدليس ويعني البيع بعيب السلعة فيها عيب يعلمه، كل ذلك يصح، حفظ حق الآخر يثبت بالفسخ. قال والنهي يقتضي الفور والدوام، يقتضي الفور والدوام، يعني يقتضي الفور مثل ما يقتضي الفساد، مثل ما يقتضي الأمر الفورية، ويقتضي كذلك الدوام. عندما يقال لا تزني تداوم على هذا في عمرك كله، في كل العمر تنهى عن الزنا، لا تفعل كذا تنهى عنه في العمر كله، إلا أن يكون هناك قيد أو قرينة تبين أن هذا يختص بهذا الوقت. نعم تفضل. سبحان الله عليك. باب العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلولة، نعم، والخاص ما دل على أخص، ومدلول العام ومدلول العام كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا، نعم، والعموم الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزري، نعم، ودلالته على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية. نعم. هذا باب في العام، هذا باب في العام. العام قال لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلولة، يدخل إذا قلت الإنسان دخل في ذلك كل إنسان، زيد وعمر وبكر وخالد، فهو لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلولة. وهنا تعريف آخر اختاره الشنقيطي رحمه الله، وهو يعني أوضح في المعنى أو أيضا يوضح المعنى، أو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. هذا أيضا تعريف موجود عند الحنابلة، لكن الشيخ زاد وغيره أيضا قال بحسب وضع واحد حتى نخرج المشترك، لأن المشترك يفيد بتعدد الوضع، يعني العين تطلق على الباصرة وتطلق العين على النقد، هذا تعدد وضع، الوضع متعدد، أما هذا في وضع واحد. قال دفعة بلا حصر، دفعة واحدة بلا حصر. قال بلا حصر لنخرج أسماء العدد، فإن الأعداد هذه نعم يدخل فيها جميع ما يدخل فيها، لكنه محصور. إذن كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة بلا حصر. طيب قال هنا طبعا مثل دفعة، وش يخرج بذلك؟ دفعة يخرج بذلك النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، فإنها يعني لا تفيد، نعم لا تفيد العموم. النكرة في سياق الإثبات أعتق شاة، يصدق على شاة واحدة، ما يصدق على كل شاة، نعم ما يصدق على كل شاة. قالوا ولا أعم من متصور، يعني أعم شيء هو المتصور الذي يتصور في الأذهان، لأنه يشمل الموجود والمعدوم والمجهول والمعلوم. أبدا الشيء المتصور في الأذهان هو أعم ما يكون. ولا أخص من علم الشخص، من علم شخص مثل زيد هذا أخص ما يكون، هذا أخص ما يكون. والشيء قد يكون عاما بالنسبة لما تحته خاصا بالنسبة لما فوقه، فالإنسان مثلا عام لما تحته من الشخوص، زيد عامر بكر، لكن الإنسان يدخل كما تقدم في كلام في الحيوان، يدخل من سائر الحيوان، فهو فرد من الحيوان، فرد من الحيوان، لكنه بالنسبة فهو لما فوقه خاص ولما تحته عام. نعم. قال والخاص ما دل على أخص مثل زيد. قال ومدلول العام كلية، يعني محكوم، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا. أكرم الفقهاء، أكرم العلماء، أكرم تصدق على الفقراء، نعم هذا إثبات، كل فرد فقير يدخل في هذا. ولا تكرم الجهال، يدخل في ذلك كل جاهل، إذن إثباتا وسلبا، سواء أتينا بالإثبات كأكرم العلماء فنكرم كل عالم، أو لا تكرم مثلا الجهال فهذا سلب يدخل فيه كل جاهل. نعم. فمثلا اقتلوا المشركين، هذا بمنزلة قولك اقتل زيدا، اقتل بكرا المشرك، اقتل عمرا المشرك، هذه تسمى كلية تقابلها جزئية. وأما الكلي فهو الذي اشترك، تقدم شرحه، كلي اشترك في مفهومه كثير، مثل الحيوان، لأنك ما تقول زيد، تقول هذا حيوان وهذا حيوان، فإنه صادق نعم على جميع الأجزاء. فالكلي هذا في النكرات، هذا في النكرات، يعني هي للنكرات، ولذا تكون كلمة حيوان، هذا حيوان، هذا إطلاق، فيكون داخل في باب المطلق كما يأتي. وأما الكلية، الكلية كما قال هنا، أن نحكم على كل فرد يدخل كل فرد، فيه أفراد، فيه أفراد، فيه أفراد، فيه زيد، بكر، عمر، بكر، زيد، عمر. أما إذا قلنا كلي فكل فرد من الأفراد نقول هذا حيوان، هذا حيوان، هذا حيوان. أما هنا نقول في الكلي هذا زيد، هذا بكر، هذا عمر. نعم. وأما إذا عبروا فقالوا كل، نعم، فهذا من باب دلالة الكل على جزيئاته، وهو الحكم على المجموع. إذا قالوا كل عرفنا كلية وعرفنا كلي، بقي أن نعرف كل. ها، كل هذه هو الحكم على المجموع من حيث هو، من حيث هو. مثال ذلك: كل رجل منكم يحمل الصخرة، كل رجل منكم يحمل الصخرة. هل هذا موجه لكل فرد أو للمجموع؟ هذا موجه للمجموع، يعني المجموع يحملون ويتعاونون على حمل الصخرة. ومنه أسماء العدد، فعشرة يدخل فيها واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة، ها، فهي كل عشرة، كل. نعم. فالكل على هذا يقابله جزء، كل يقابله جزء، وكلي يقابله جزئي، وكلية يقابلها جزئية. صيغة العموم كلية، وللنكرات كلي، وبأسماء العدد ونحو ذلك كل. هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال: ومدلول العام كلية. قال: والعموم الذي أريد به الخصوص كلي استعمل في جزئه، يعني كل استعمل في جزئه، العموم الذي أريد به الخصوص. إذا أتيت بلفظ عام وأنت تريد الخصوص، يعني عموم أريد به الخصوص، فهذا يعني كلي استعمل في جزئي. مثل إذا قل جاء الحيوان وأن تريد حيوانا واحدا، جاء، نعم، جاء الحيوان وتريد فرسا، فهذا عموم أريد به الخصوص، عموم أريد به الخصوص. قال: ودلالته أيضا في مسألة مهمة، وهي يعني مقررة في أصول الفقه، أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وسائر ما يتعلق بذلك، خلافا لمن قال كالقرافي وابن قاضي الجبل، قالوا لا، عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال، بل هو مطلق في، نعم، يعني مطلقة في غير العموم، هذا في غير هذا العموم، يعني هي عامة في الأشخاص لكنها مطلقة في غيرها. أوضح هذا المعنى. إذا قال لك مثلا: من دخل داري فأعطه درهما، من دخل داري فأعطه درهما، هذا عام في كل، عام في كل شخص يدخل، هذا واضح. من دخل داري فأعطيه درهما، سواء كان الداخل زيدا أو بكرا أو عمرا، أي شخص. طيب، هل يستلزم هذا عموم الأزمان؟ يعني سواء دخل في الصبح أو في الظهر أو في العصر أو في الليل؟ الجواب نعم، يستلزم ذلك، يستلزم ذلك. ولو كان المكان ما هو مذكور، لو أنه قال مثلا: من رأيته فأعطه درهما، في أي مكان، في أي مكان، سواء كان في داري أو في غير داري، لو قال: من رأيته فأعطه درهما، هذا كذلك يستلزم عموم الأزمان وعموم يعني عموم كذلك الأماكن، وهكذا سائر المتعلقات. أما على قول قاضي الجبل ومن وافقه، وهو أيضا قول القرافي، فقالوا مطلقة في الأزمان والأماكن. فإذا قال مثلا: من دخل داري فأعطه درهما، فإذا دخل في أول النهار فأعطيته خلاص، لو دخل في وقت آخر لا. والصواب هو الأول، الصواب هو الأول، حتى لو دخل هذا الشخص في وقت آخر، لأن هذا يشمل عموم الزمان كما يشمل عموم المكان. ولذا يقولون عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاء، حتى الأحوال، سواء جاءك فقيرا أو غنيا، جاءك يعني أشعث الرأس، نعم، أو جاءك يعني لابسا، وفي أي حال. نعم تفضل. قال وصيغته اسم شرط واستفهام، كمن في عاقل، وما في غيره، وأين، وأن، وحيث للمكان، ومتى لزمان مبهم، وأي للكل، والموصول، وكل، وجميع، ونحوهما، وما عشر، معاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة، وجمع مطلقة، معرف بلام أو إضافة، واسم جنس معرف، تعريف جنس، لا مع قرين عهد، ومفرد محل بلام وغير. نعم نعم أكمل. ومفرد محلى بلام غير عهدية اللفظة، ومفرد مضاف لمعرفة، ونكرة في نفي ونهي، وفي إثبات الامتنان واستفهام الإنكار، ولا يعم جمع منكر غير مضاف، ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة. نعم هذه الآن صيغه. قال وصيغته اسم شرط واستفهام، كمن، كمن، قال الله جل وعلا في الشرط: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا شرط. وكذلك أيضا يعني في من عمل صالحا، ها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قلنا هذا شرط، من عمل صالحا فلنفسه، يعني الذي، اسم موصول، من الذي عندك، هذا استفهام. فمن سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية أو كانت موصولة فإنها تعم في عاقل وفي غيره، في عاقل وفي غيره، يعني كمن في عاقل وكما في غيره، الما في غير العاقل، نقول كما من، هذه في العاقل كما تقدم في الأمثلة، فمن يعني للعاقل، وما في غيره، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذه شرط. ما عندك، ما عند الله، وما عند الله خير للأبرار، هذه موصولية. ما الذي عندك، ما الذي عندك، نعم، هذه استفهامية لكنها تكون لغير العاقل في الأصل، ما، ها، تكون لغير العاقل في الأصل. إذن اسم شرط واستفهام، كمن في عاقل وما في غيره، كذلك أين، ها، أين كما في قوله جل وعلا: أينما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت، وأن، ها، كذلك أن، هذا كثير يعني جاء في القرآن، مثلا قول الله جل وعلا: وأن، قول الله: أن لك هذا، نعم، أن لك هذا، يعني من أين، من أين لك هذا. قال: وحيث، ها، كذلك، يعني هذه كلها للمكان، ها، كلها للمكان. حيث، اتق الله حيثما كنت. قال: ومتى لزمان مبهم، مش معنى زمان مبهم، يعني ما تأتي لزمان يعني قد زال عنه الإبهام، لزمان محدد، ولذا لا يقال متى طلعت الشمس، ما يقال هذا، ما يصح في اللغة، لأنك إذا قلت متى طلعت الشمس جعلت متى لزمان غير مبهم، لكن تقول متى تقم أقم، متى تقم أقم، يعني فليس الزمان، فيكون زمانا غير محدد للزمان المبهم. وأي يقول للكل، أي هذه للكل، تأتي للعاقل وتأتي لغير العاقل. نعم. قال الله جل وعلا، قال الله عز وجل: أي الحزبين أحصى؟ قال لنعلم أي الأي الأي قال الله جل وعلا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي. وقال الله جل وعلا: أيما الأجلين قضيت. إذن تكون للعاقل ولغير العاقل، وتكون أيضا في الاستفهام أي وقت تخرج، وتكون كذلك موصولية، وتكون كذلك شرطية. إذن عامة تكون يعني موصولية أي، وتكون شرطية، وتكون كذلك استفهامية، وتكون للعاقل ولغير العاقل. فأي للكل، والأمثلة في هذا معروفة. قال: والموصول، يعني الاسم الموصول. فالاسم الموصول هذا يفيد العموم، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، من والذي هذه مفرد، اللذان مثنى، الذين أو اللاتي نعم هذا جمع، كل ذلك يفيد العموم، سواء كان للمذكر أو للمؤنث. واللاتي تخافون نشوزهن هذا جمع وللمؤنث. فالاسم الموصول سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، وسواء كان للذكر أو للأنثى فإنه يفيد العموم، فإنه يفيد العموم. قال: وكل وجمع، وكل وجميع ونحوهما، كل وجميع ونحوهما كأجمع وأجمعين. وكل هذه هي أقوى صيغ العموم، فأقوى صيغة للعموم هي كل، هي كل. ومحل ذلك إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها، إذا تقدم عليها نفي لم تفد العموم. الآن كل الرجال هذا عموم، فإذا قلت لم يقم كل الرجال تقدم عليها نفي، فإذا تقدم على كل نفي فإن هذا يسمى بسلب العموم في اللغة، بسلب العموم، بخلاف ما إذا كان النفي متأخرا. كل الضيوف لم يحضروا، كل الضيوف لم يحضروا، النفي نعم بعد، فهذا يفيد عموم السلب، عموم السلب يعني يبقى العموم، يفيد عموم السلب. فهذا يعني فرق الذي يسميه البلاغيون بسلب العموم وعموم السلب. إذا تقدم النفي فهذا يسمى سلب العموم، وإذا تأخر فهذا يسمى عموم السلب، فيبقى العموم. قال: ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، هذه كلها عموم، معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، إن أرسلناك كافة للناس، هذه كلها عموم، معشر معاشر عامة كافة قاطبة. قال: وجمع مطلقا، الجمع مطلقا، إذا قلنا مطلقا يعني سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث، وسواء كان جمع تكسير أو كان جمع مؤنث سالم، أو كان جمع مؤنث سالم، أو كان جمع مذكر سالم، الرجال، المسلمون، المؤمنات، هذا كله للعموم. قال: معرف بلام، إذا لا يكون الجمع من ألفاظ العموم حتى يعرف باللام، المسلمون. قال: أو إضافة مسلمو البلد، يفيد الإضافة، رجال البلد، هذا كله يفيد العموم، حرمت عليكم أمهاتكم، هنا الآن إضافة، فالجمع إذا أضيف أفاد العموم. قال: واسم جنس معرف واسم جنس معرف تعريف جنس لا مع قرينة عهد. ما هو اسم الجنس؟ اسم الجنس هو ما لا واحد له من لفظه، ما لا واحد له من لفظه، هذا يسمى اسم جنس. مثل، نعم، مثل ماذا؟ مثل الناس، مثل الحيوان، مثل الماء، مثل التراب، هذه كلها داخلة في اسم الجنس، كلها داخلة في اسم الجنس. فاسم الجنس إذا عرف تعريف جنس فإنه يفيد الاستغراق ويفيد العموم. قال لا مع قرينة عهد، إذا وجدت قرينة عهد فلا، كقول الله جل وعلا فعصى فرعون الرسول، لأن في قرينة عهد وهي قوله قبل ذلك رسولا، فعصى فرعون ثم قال فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. فإذا كانت تقول جاء القاضي يعني المعهود، جاء القاضي يعني المعهود. فاسم الجنس إذا عرف فإنه يفيد، فإنه يفيد كما تقدم العموم. واسم الجنس يعني إذا دخلت عليه لام الجنس مثل ما تقدم الناس، هذا قلنا إنه يفيد العموم، يعني يفيد الاستغراق، يفيد استغراق، ولذا يصح الاستثناء والعصر إن الإنسان لفي خسر. لكن إذا أريد باللام نعم الماهية يعني حقيقة الجنس فلا يفيد، مثل الرجل أفضل من المرأة، الرجل أفضل من المرأة، فالرجل يعني جنس الرجل، لأنه في من الرجال من النساء خير، من النساء خير منه. فإذا إذا أريد بها الجنس، ما أريد بها الاستغراق، يعني أريد بها ماهية الشخص، ماهية الشخص يعني حقيقة الجنس، فإنها لا تفيد، نعم لا تفيد العموم. قال ومفرد محلى، ومفرد محلى بلام غير عهدية اللفظة. المفرد إذا حلي باللام ما هو اسم الجنس، المفرد إذا حلي بلام كذلك يفيد، مثل السارق، ورد بأن السارق أل فيه في الحقيقة موصولية، لأن الداخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه نعم الموصولية. لكن مثل إذا قلت العبد الحر، العبد الحر مفرد عبد ومفرد حر، فإذا دخلت عليه أو الطفل الذين لم يبلغوا النكاح فهذه تفيد العموم. قال ومفرد مضاف لمعرفة، المفرد إذا أضيف لمعرفة أفاد العموم، مثل كعبدك وامرأتك وزوجتك، يفيد كل زوجة. إذا قال مثلا طلقت زوجتي وله ثلاث زوجات دخلنا في ذلك، إلا أن ينوي استثناء بعضهن، إذن يفيد العموم. قال ونكرة في نفي ونهي، ليس في الدار رجل، هذه نكرة في سياق نعم النفي تفيد العموم، ما أنزل الله على بشر من شيء تفيد العموم، والنهي ولا تشركوا بالله شيئا نكرة في سياق النهي. وكذلك في الشرط من عمل صالحا نعم فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، هذه تفيد العموم. ونعم وفي لا النافية هذه إذا ركبت فصارت لا الجنس، فركبت كلا رجل في البيت، لا إله إلا الله، هذه نص في العموم، هذه نص في العموم. وأما إذا لم تبنى النكرة المنفية، لم تبنى على الفتح، مثل لا رجل في الدار، يصح أن تقول بل رجلا، فليست للعموم هنا، يعني ليست نصا في العموم، هي للعموم لكن ليست نصا في العموم، إلا أن تدخل من التي تفيد تنصيص العموم، فتقول ليس في الدار من رجل، لأنك لو قلت ليس في الدار رجل فيصح أن يقال بل رجلان، بل رجلان. طيب، وفي إثبات الامتنان، إذا جاء الإثبات في مقام الامتنان وذكر الإنعام أفاد العموم، ومنه قوله جل وعلا فيها فاكهة ونخل ورمان. قال واستفهام إنكاري كذلك، مثل هل تحس منهم من أحد، هذا استفهام إنكاري، هذا يفيد العموم. قال ولا يعم جمع منكر غير مضاف، مثل رجال، مثل رجال، نعم هذا ما يفيد العموم، هذا يكون رأيت رجالا، هذا ما يفيد العموم لأنه جمع منكر غير مضاف. قال ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة، إذا جاءنا جمع فإنه يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة، فإذا أريد به اثنان فهو من المجاز، نعم، ولذا لا يعرف أن الجمع يطلق على اثنين إلا في بعض مسائل الفرائض وفي صلاة الجماعة، ونقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.